بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا الزيت واعتذموا به وادهنوا به. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الموضوع مقدمة. سألت مرة طبيباً: ما الذي يميت الإنسان؟ لو أن الإنسان نجا من كل الأمراض التي نعرفها كيف يموت؟ فقال لي: بتصلب الشرايين، ذلك أن القلب حينما ينبض نبضته الشريان يتجاوب معه فيتمدد، ولأنه مرن يرجع إلى مكانه الأول. من تلقي النبضة القلبية والعودة بفعل المرونة إلى الحجم الأول يصبح الشريان قلباً آخر. فكل شرايين الإنسان قلوب، والدليل على ذلك إذا وضعنا يدنا على الشريان في معصمنا نرى، نشعر بنبض القلب. إذاً الشريان قلب آخر، هو مرن، لأنه معنى المرونة كالمطاط، إذا مددته يتجاوب معك، إذا تركته يعود إلى ما كان عليه. فالشريان عنده مرونة، فهو قلب آخر. لذلك الإنسان إذا نام نوماً مديداً ما الذي يحصل؟ مع النوم المديد يخفض القلب نبضاته إلى 55 نبضة فقط أو إلى 50، فإذا سار الدم بطيئاً بطيئاً في الشرايين، ذرات الدهن العالقة في الدم تترسب في جدر الشرايين، إن ترسبت في هذه الجدر تفقد الشرايين مرونتها وتتصلب، لا تتجاوب مع القلب، فإذا تصلبت تعب القلب، وأكثر أمراض القلب من تصلب الشرايين، هذا المرض القاتل في النهاية. فكلما حاولنا أن نحتاط لأن تبقى الشرايين مرينة، فهذه الشرايين مرينة، والذي يجعلها مرينة هو زيت الزيتون، هو الغذاء الأول الذي يرتبط بمرونة الشرايين. نعم. شيء آخر، زيت الزيتون مادة ملينة ومجرفة. كلوا الزيت واعتذموا به وادهنوا به، مادة ملينة ومجرفة. نعم. لذلك الإنسان حينما يستيقظ لصلاة الفجر ما الذي فعل؟ طبق نصيحة طبية دقيقة جدا. النوم المديد يجعل هذه الذرات الدهنية في الدم تترسب على جدر الشرايين، وإن ترسبت قلت مرونة الشريان، وإن ترسبت ضعفت المرونة في الشريان، وعندها يضعف القلب. فلذلك من تمام الصحة الاستيقاظ على صلاة الفجر. لو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا، وإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وإن لك في النهار سبحا طويلا. لذلك الإنسان أعقد آلة في الكون. هذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة العظيمة التعقيد تعقيد إعجاز صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. هذه التعليمات تعليمات الخالق من عند الخبير، قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وما في إنسان على وجه الأرض في 7 مليارات و200 مليون إلا حريص على سلامته وسعادته واستمراره، سلامته باتباع تعليمات الصانع، إن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة الخبيرة، قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وما في إنسان إلا حريص على سعادته. كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله. الإنسان يحب في الأصل النوال والجمال والكمال، فالنوال من عند الله، والكمال من عند الله، والجمال من عند الله. هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي نعرفها عن الله عز وجل هي سبب سعادتنا. إذا كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله، والإنسان يحب الكمال والجمال والنوال. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا. لذلك ما من أمر أمرنا الله به إلا وجب لنا أو فطرنا أو بتعبير معاصر برمجنا على محبته، وما من أمر نهانا الله عنه إلا برمجنا وولفنا وجعلنا كذلك كي نكرهه. لذلك قال تعالى: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن أنت مبرمج على أن هذا الذي أمرت به يسعدك، وهذا الذي نهاك الله عنه يؤلمك. فلذلك فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت مفطور ومجبول ومبرمج ومولف على أمر الله ونهيه. لذلك هذه الكآبة التي يشعر بها الإنسان إذا عصى الله هي كآبة خروجه عن فطرته. الفطرة متطابقة مع الشرع، فإذا خرجت عن منهج الله غير منتبه لمنهجه، ما الذي يحاسبك؟ فطرتك. فالفطرة هي التي تحاسب الإنسان. لذلك الكآبة والضيق، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأن تحب الخير هذا فطرة، أن تحب العدل هذا فطرة، أن تحب الكمال هذا فطرة، أن تحب الكرم هذا فطرة. لا تعني الفطرة أنك كامل، الصبغة هي الكمال. فالإنسان إذا استقام على أمر الله ثم توجه إلى الله اشتق من أسمائه كمالاً، هذا الكمال هو الصبغة. فلذلك بين أن تحب الخير وبين أن تكون خيراً مسافة كبيرة. صافي عنا فطرة وصبغة. لكن هناك طبع ورد في بعض الآثار النبوية: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. في إنسان طبعه اجتماعي، طبعه فردي، طبعه بيحب السفر، طبعه لا يحب السفر، يعتني بهندامه كثيراً، وفي إنسان يعتني عناية معقولة، في إنسان أقل عناية. هذه الطباع شيء آخر غير الأخلاق، إنفاقه، عزلته عن الناس، انفتاحه على الناس، حبه للسفر، حبه للإقامة، هي طباع. وقد ورد أن المؤمن، أن الإنسان يطبع على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، فإذا خان وكذب خرج عن إيمانه. من هنا في عندنا مصطلحات ثلاثة في هذا اللقاء الطيب: الفطرة أن تحب الخير، والصبغة أن تكون خيراً. إلا أن الطبع، أنت طبعت على حب المال والتكليف أن تنفقه، أنت طبعت على يعني التلذذ بمنظر المرأة والتكليف أن تغض البصر، أنت طبعت على أخذ المال، التكليف أن تنفقه، أنت فطرت على الخوض في فضائح الناس والتكليف أن تصمت. من تناقض الطبع مع الفطرة يكون ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صار في فطرة، صار في صبغة، صار في طبع. الفطرة أن تحب الشيء الكامل، والصبغة أن تكون كاملاً، والطبع أن تتناقض مع ما جبلت عليه في شؤون المادة. تحب أخذ المال، تكليف إنفاقه، تحب الكشف عن فضائح الناس، التكليف أن تستر. تناقض الطبع مع الفطرة هو ثمن الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.